هذا ايش المقدمة الاولى. المقدمة الثانية اين محل التصديق عندهم؟ محل التصديق عندهم القلب او القلب واللسان، لكن ليس الجوارح او ليس العمل اي دخل في مفهومهم للتصديق. فنحن نقول لهم حتى لو سلمنا لكم لهذا المستوى البعيد ونزلنا معكم هذا المنزل الدون، فنقول لكم ان التصديق من قال انه يختص بالقلب او بالقلب واللسان، او من اخرج العمل من معنى التصديق؟ مفهوم هذا الاصل، هذا هو فكرة او هذه الفكرة التي تدور عليها الاصل الثالث، ان التصديق لا يكون بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط. ونقول اولا على في الرد على من زعم وهم غلاة المرجاة ان التصديق يكون بالقلب فقط، ان التصديق يكون بالقلب فقط، ما معنى هذا المذهب او ما لازمه؟ ماذا ينبني على هذا المذهب ان التصديق محله القلب فقط، فالايمان محله القلب فقط، فهو ان لم يشهد بالشهادة ولم يتكلم باي كلمة من شعائر الاسلام ومن علامات المسلمين ورغم ذلك هو اي شيء هو مؤمن، وان اتى باي شيء باي شعيرة من شعائر الكفر قلت او صغرت. لماذا؟ لان الايمان عندهم هو التصديق، والتصديق محله اي شيء القلب، فرما الرجل مصدق بقلبه ان الله حق وان الرسول حق وان الاسلام حق فهو مؤمن، وان لم ينطق ولو مرة واحدة في عمره بلفظ او بشهادة التوحيد. مفهوم هذا المذهب؟ ما رأيكم في هذا المذهب؟ نقول كما قال ابن تيمية، وتصور هذا المذهب كاف لإبطاله، مجرد انك تصوره تعرف ان هذا باطل صراحة. فنقول ان مجرد تصديق القلب لا يكفي، وهذا عند من بديهات العقول وليس من الامور التي تحتاج تقرير. لماذا؟ انت اذا اردت ان تحكم الرجل بالاسلام او بالايمان اول شيء تبني عليه حكمة ما هو؟ الظاهر، والظاهر هذا الان يتمثل في اي شيء؟ في الشهادة. اول شيء، اول شيء تبني عليه حكمك اي شيء؟ الان جاءنا رجل، دخل علينا رجل وقال انني يعني من بلد نصرانية، نصرانية الاصل صحيح؟ وسمته وشكله نصراني صحيح؟ الان تريد تحكم له بالاسلام، ماذا تنتظر منه؟ الشهادة. اول ما تنتظر الشهادة ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صحيح؟ طيب لو اصر على عدم النطق بها، اصر على عدم النطق اذا قال لك لن انطق بها ولكني مصدق بقلبي ان الاسلام حق وان محمد حق وان الله حق، ما رايكم؟ نحكم له بالشهاده؟ نحكم له بالاسلام؟ مساله سواء كما يقولون لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. الرجل سكت ما تكلم صحيح، ما نطق بالشهاده، فكيف نحكم له بالاسلام ونحكم له بالايمان؟ وهذا سياتي تقريره بصوره اوضح في الفصل الثاني ان شاء الله. قال رحمه الله فمجرد تصديق القلب لا يكفي. لماذا؟ يرد عليهم برد بدهي او رد عقلي، لانه لا يعلم حتى يخبر عنه. كيف نعرف؟ كيف نعرف انه مصدق؟ نحن الان نعكس هذا الدليل على هؤلاء القوم الذين الغوا عقولهم، نقول لهم كيف نعرف انه مصدق؟ ما هي علامة تصديقه؟ نحن نفتش عن قلبه، نحضر سماعة ونضعها عن قلبه ونسمع انه مصدق ام لا، نسمع دقات قلبه تقول مصدق مصدق مصدق مؤمن مؤمن، لانه نخترع سماعة بهذه الصورة بهذه الكيفية، كيف نعرف انه مصدق؟ كيف؟ لابد ان ياتي بقرينة عملية ظاهرة صحيح؟ هنا الشهادة، ياتي بالشهادة كامر مبدئي، الشهادة وحدها لا تكفي، سنقرر هذا في بعد، لكن الان كخطوة اولى ياتي باي شيء؟ ياتي بالشهادة، فهو لم ياتي بالشهادة، بل مصر على عدم النطق بها، وعلى عدم الاتيان بها، ثم يزعم انه مصدق، هذه دعوة مقبولة؟ باطلة، من ابطل الباطل. اليهود، هذا سنقرر في الفصل الثاني. اليهود الذين كانوا يأتوا لامتحان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون له بالصدق، يشهدون له بأي شيء بصدق، ولكن كانوا ينطقون بالشهادة ما نطقوا بالشهادة، ما نطقوا بالشهادة. النبي عليه السلام عندما كان في مرض موت عمه ماذا كان يقول له؟ كلمة كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة، رغم أن الرجل كان من المصدقين بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن في ذلك أشعار معروفة، ورغم ذلك ماذا كان يقول النبي عليه السلام؟ كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة. وهذا سيتفصل إن شاء الله في الباب أو الفصل الثاني. يقول ابن تيمية فإنه لا يعلم لا ما هو مصدق أم مكذب حتى يخبر به بلسانه عن نفسه، فلا بد من إيش؟ من اللسان، لابد هنا من أي شيء؟ من اللسان. إذا الذين قالوا بأن التصديق محله القلب فقط كلامهم أي شيء؟ من أبطل باطل وليس باطل فقط، هذا أولا. ثانيا قال لا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء، أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويحب ويجب حبه وتعظيمه، وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه. هل هؤلاء العرب في من هذا صفته وفي من هذا حاله وهذه صفته، هل يقولون هو مصدق؟ أمر هذا الأمر يجب أن يحب وأن يعظم وأن يرجو وأن يخاف منه، صحيح؟ طيب هذا الرجل يقول لك أنا أعلم بهذا الأمر، أنا أعلم به ولكني لا أحبه ولا أعظمه ولا أخافه ولا أرجوه، هل هذا عند لسان العرب يسمى مصدق أم يسمى مكذب؟ وهذا في اللغة فضلا عن الشرع، الشرع مقرر بأدلة أوضح من الشمس، هذا في اللغة، في اللغة لا يسمى مصدق أبدا. فالتصديق عند القوم له معنى يعني معنى باهت جدا، سهل التقرير إن شاء الله في الفصل الثاني. قال فذلك لا يسمى بلسان العرب مصدق به. قال ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقول هو مؤمن به، وهذا عند العرب، حتى لو قال لك أنا مصدق به ولكن عمل بأي شيء بمقتضى ما يأمره به أو ينهى عنه، فذلك حتى عند العرب لا يسمى أي شيء مؤمن به. فباللسان العربي التصديق يدخل في أي شيء؟ العمل، بإضافة للقول قررناه طبعا، بإضافة للقول العمل، كذلك الإيمان يدخل فيه بالإضافة إلى القول أي شيء؟ العمل، وهذا عند من يعرف لغة العرب. قال وأما الاستدلال، وهذه الشبهة التي يستدل بها هؤلاء القوم، وأما الاستدلال بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، نعم افهم الاستدلال وافهم الرد عليه. هؤلاء القوم ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان هو التصديق، لماذا؟ بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. نحن مر معنا بالأمس الكلام حول هذه الآية، وقد لا مر معنا أن الفهم الذي فهموه من الآية فهم ناقص. فقول تعالى هنا على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، هل معناه وما أنت بمصدق لنا فقط؟ هل يتضمن لفظ الإيمان هو مجرد معنى تصديق؟ مرت معنى بالإضافة لمعنى تصديق أي شيء؟ الائتمان. معنى الائتمان والأمانة، أحسن، معنى الائتمان والأمانة. فهم كانوا يعرفون بل يوقنون أن أباهم لا يثق فيهم ولا يأمنهم على يوسف عليه السلام، ولذلك قال وما أنت مؤمنا، وهذه البلاغة القرآنية، ما قال وما أنت مصدق لنا، لا، لأن قدرة شخصية تصديق فقط، هو تصديق بالإضافة لأي شيء؟ ائتمان وأمانة، ائتمان وأمانة. نعم. قال فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن. انظر انظر هنا افهم النزاع. افهم النزاع هنا، هل النزاع، هل النزاع في أن المؤمن يدل على المصدق، لأن لفظ المؤمن يدل على معنى المصدق، أم أن النزاع في أن المصدق هو المؤمن؟ ما رأيكم؟ النزاع في الأولى من الثانية؟ أحسنتم، النزاع، النزاع الثانية. القوم يقولون المصدق هو المؤمن والمؤمن هو المصدق فقط، المصدق هو المؤمن الذي يصدق هذا المؤمن الكامل الإيمان، وبالعكس المؤمن هو المصدق، وليس النزاع في أن المؤمن يدل على المصدق. يقول ابن تيمية فليس في الآية ما يدل على أن المصدق هو المؤمن، وإنما فيها أي شيء؟ فيها أن المؤمن يدخل من معنيه أو يدخل في معنيه معنى أي شيء؟ المصدق، وتبقى هناك معاني ودلالات أخرى. فنحن نقول نحن لا ننازع، ونحن ذكرناها من قبل، لا ننازع أصلا في دخول التصديق في أي شيء في الإيمان، وكما سأتي تقريره في الفصل الثاني، ولكن ننازع في أي شيء؟ في حصر الإيمان في التصديق. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإيمان عندنا مركب من أجزاء، من أول هذه الأجزاء التصديق، ثم هناك مراتب أو هناك أجزاء أخرى. وعلى التحقيق سيأتي معنا في الفصل الثاني في تعريف الإيمان وبيان مفرداته أن أهل السنة جماعة الإيمان عندهم مركب من كم شيء؟ من ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة إذا فصلناها يخرج لنا على التحقيق خمسة أشياء. يخرج لنا العنصر الأول مركب من شيئين ألف وباء، كذلك العنصر الثاني مركب من شيئين ألف وباء، والعنصر الثالث هو العمل بالجوارح. إذا نتج من هذا التفصيل أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مكون من كم شيء؟ من خمسة أشياء. أولها التصديق، أولها إيش؟ التصديق. التصديق وحده لا يكفي ابدا ولا يثبت به العبد عبد الاسلام او الايمان، وانما لابد من الاثنين بعد ذلك باي شيء باربعه امور. بعد التصديق لابد من الاثنين بكم شيء باربعه امور. هذا هو محل الصراع، الصراع او النزاع. نحن نتفق مع القوم بان التصديق يدخل في الايمان، ولكن لا نتفق معهم في اي شيء في اكتفائهم بالتصديق. فنحن لا نكتفي بالتصديق ابدا، وانما لابد من الاثنين باي شيء بباقي مرتبات الايمان، باقي مرتبات الإيمان. فإذا قال لك في هذه الآية وقول تعالى وما أنت مؤمنا أي وما أنت مصدقا، نقول نعم صحيح، الإيمان يشمل التصديق. استدلك بالآية استدلال ناقص. لو أن الآية معكوسة بقول تعالى وما أنت بمصدق لنا، فقلت وما أي معنى الآية وما أنت مؤمن لنا، ماذا نقول له الآن؟ انظر أحسن، يدخل فيه أي شيء التصديق، صحيح؟ فالإيمان أكبر من مراتبه أي شيء التصديق، صحيح؟ فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا، فيقول هو أي وما أنت مصدق لنا، نقول نعم صحيح، أنت ذكرت أي شيء جزء من معنى الإيمان، فهو الفعل داخل في التصديق، ولكن فقط ليس الاكتفاء بهذا المعنى، الاكتفاء بالتصديق ناقص، استدلال ناقص. نحن لا نزع في أن التصديق يدخل في معنى الإيمان، نعم يدخل في معنى الإيمان، ولكن هناك أمور أخرى مكملة لابد من الإتيان بها. مفهوم هذا الكلام؟ لو أن الآية ما أنت بمصدق لنا، فقالوا ما أنت مصدق لنا أي وما أنت بمؤمن لنا، ماذا نقول؟ نقول خطأ، ليس التصديق مرادف للإيمان، ليس التصديق مرادف للإيمان، أنت عكس. لو أن الآية وما أنت بمؤمن لنا، نقول صحيح يدخل فيه التصديق. مفهوم هذا الكلام؟ الإيمان هذا هو عبارة عن الأكثر، الأكثر، والتصديق هذا أي شيء جزء من هذا الأكثر، أو الإيمان كل والتصديق هذا جزء من هذا الكل. فالجزء يدخل في كل أم كل يدخل في الجزء؟ الجزء يدخل في كل. فأنت تستطيع أن تعبر عن البيت، تقول البيت، وتريد أي شيء؟ تريد أجزاء البيت، تريد الجدار، تريد السقف، تريد الأرض، صحيح؟ أما تستطيع تعبر عن السقف وتريد البيت؟ لا صح. فالجزء يدخل في الكل وليس الكل يدخل في الجزء، وهذه مسألة من القوانين العقلية وربما مرت معنا في أول دروس أصول الفقه. قال رحمه الله فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن. لماذا؟ لأن أيهما أعلى؟ الإيمان ولا التصديق؟ الإيمان أعلى، فيدخل فيه الأقل. فالإيمان يشمل التصديق وزيادة. انتبه هنا بعبارة ملخصة، الإيمان يشمل أي شيء؟ التصديق، يشمل التصديق وزيادة، صحيح؟ هذا أي شيء؟ هذا الإيمان، صحيح؟ فصح أن أقول وما أنت مؤمن أي وما أنت مصدق لنا، عبرت بجزء المؤمن دخل في الكل، صحيح؟ أما أستطيع أن أقول التصديق، التصديق هو الإيمان، أقول التصديق هو الإيمان، يصح هكذا؟ طب أين هذه الزيادة؟ موجودة؟ ليست موجودة، فهذا تعبير ناقص عن معنى الإيمان. هذه واحدة. الثانية أن كون اللفظ، انتبه هنا، فهمتم هذه الأولى؟ الوجه الأول؟ الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة، أن كون اللفظ يحل محل اللفظ في بعض المواضع ليس معنى ذلك أي شيء؟ الترادف التام بينهم. نحن قلنا أن معنى الترادف أي شيء؟ أحسنت، أن يصح أن يحل محله في جميع المواضع أو في جميع حالات، وليس في حالة دون حالة، وليس في موضع دون موضع. ولكن ما ذكرنا بالأمس، تقول فلان مسلم، صحيح؟ كذلك صح أن تقول فلان مؤمن، تقول محمد مسلم أو تقول محمد مؤمن، صحيح؟ يصح المعنى أم لا يصح؟ يفهم المخاطب ما تريد أم لا يفهم؟ يفهم، رغم أن هناك فرق بين وظاهر بين الإسلام وبين لغة وشرعا. فهذا الفرق لم يمنعنا من أن نجعل هذا اللفظ يحل محل هذا اللفظ، وهذا اللفظ يحل محل هذا اللفظ، في أي حالة؟ في جميع الحالات، في حالة من تلك الحالات. كذلك في قول تعالى أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لو سألتك سؤال ما معنى أقيم الصلاة؟ رجل يقول لي أدوا الصلاة، رجل يقول افعلوا الصلاة، رجل يقول التزموا الصلاة، رجل يقول حافظوا على الصلاة، عبارات مختلفة، صحيح؟ المفهوم منها واحد أم لا؟ المفهوم منها واحد، رغم أن لفظ أقيمه هو أدوا، لفظ أقيمه هو فعله، لفظ أقيمه هو التزمه، لفظ أقيمه هو حافظه، أبدا. وهذا يعرفه العرب ويعرفه كذلك لسانه الشرع. فكون اللفظ يحل محل اللفظ ليس معنى ذلك الترادف بينهما، وإنما معناه أنه يعبر عنه في بعض الحالات دون سائر

يشتمونه. فمعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء. كلمة التصديق هذه كلمة مطلقة ام كلمة مبهمة؟ كلمة مطلقة ام كلمة مقيدة؟ يعني كلمة يراد او يفهم السامع ما المراد بها ان تحتاج الى تقييد. ما معنى التصديق؟ تصديق باي شيء؟ انت تقول الايمان في اللغة هو التصديق. تصديق باي شيء؟ مفهوم؟ تحتاج الى اي شيء؟ الى مقيدات. صدق بكذا وكذا. اصدق بايش؟ صدق بفلان ولا بعلان ولا بمدعي النبوة؟ صدق بالمسيح الدجال؟ صدق بفلان؟ صدق بمن؟ تحتاج واصدق باي شيء؟ اولا بمن وباي شيء؟ مفهوم هذا كلام؟ فهي كلمة لو جوزنا انها في اللغة بمعنى التصديق ففي الشرع هل باقية على اطلاقها وعلى عمومها وعلى ابهامها ام محددة؟ في الشرع محددة تصديق بكذا وكذا وكذا بامور لابد ان تصدق بها. قال فلو فرض ان الايمان في اللغة هو التصديق فمعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء. وإلا يصبح من؟ يصبح كل الكفرة يصدقين. لا يصبح لك كافر اصلا على وجه الارض ولا يصبح مكذب على وجه الارض. لان كل انسان لديه شيء يصدق به. الشيوعي لديه شيء يصدق به. النصارى لديهم شيء يصدقون به. اليهود كذلك. كل اتباع ملة لديهم شيء يصدقون به. فنحن نريد من نفهم ايش هي اي نوع من انواع التصديق. قال ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص. بشيء ايش؟ ما هو الشيء المخصوص هذا؟ نرجعه الى من؟ الى الشرع، الى المبلغ. هو ما اخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه الجملة تنسف مذهب المرجاء من اساسها. لان الرسول ما اخبر باي شيء. اخبر بجملة الشريعة. باصولها وواجبها وكمالها. قال بل هو بشيء مخصوص وهو ما اخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال وحينئذ النتيجة التي يريد ان نصل اليها وحينئذ فيكون الايمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. يعني حتى بس يعني من دبل ليه ترك الجدال مع هذا القوم. أنت تريد أن تجعل الإيمان في اللغة هو التصديق؟ نعم هو التصديق جدلا، لكنه تصديق بأي شيء؟ عندما عبر أو عندما استخدم الشارع هذا المصطلح على معنى التصديق عندك فهو تصديق أي شيء مخصوص. تصديق أي شيء مخصوص بأي شيء؟ بما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا الذي ذكرناه من قبل أن الكلمة لا كم حقيقة؟ ثلاث حقائق: عرفية، لغوية وعرفية وفرعية. فكون الكلمة جدلا التي هي الإيمان في اللغة بمعنى التصديق فعندما استخدمها الشارع قيدها وخصصها. قيدها فهو تصديق حتى لا تجادلون، ولكن تصديق إيش؟ مخصوص. تصديق مخصوص خصصها الشارع بعدة أمور هي جملة ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام على مراتبها التي سوف يأتي الحديث عنها. قال وقد جرى عرف اللغة عند العرب، يرد عليهم من كلام العرب، وقد جرى عرف اللغة عند العرب أن الاسم يكون مطلقا وعاما. كلمة تكون مطلقة وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معنى. كلمة تكون إيه؟ مطلقة فيرد عليها التقييد. كلمة تكون عامة فيرد عليها التخصيص. وهذا عند العرب الذين أنتم تحتجون بكلامهم. قال فيخرجوا هذا القيد عن إطلاقه ويخصصه. بعد أن كان مطلق صار مقيد، وبعد أن صار عام صار خاص. قال فبتقدير أن يكون الإيمان لغة هو التصديق فإن الشارع قد أدخل عليه قيدا أخرجه عن إطلاقه وخصصه. فانتهى أو انتهت حجتكم التي تمسكون بها. قال تبين الشارع انه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان، تلك المقيدات وتلك المخصصات. تعود الى تلك الكلمة. الشارع قال نعم لو سلمنا لكم انه بمعنى التصديق فهذا التصديق لا يكتفى فيه بالقلب واللسان. قال فضلا عن تصديق القلب وحده. اذا كان لا يكتفى بالقلب واللسان فكيف نكتفى بالقلب وحده؟ مفهوم هذا الكلام؟ من باب اولى. قال بل لابد ان يعمل بموجب ذلك التصديق. اذا لابد من التصديق اي شيء؟ العمل. لابد من تصديق ايش؟ العمل. اي ان العمل يدخل في معنى التصديق. وهذا هو الاصل التارك الذي بين ايدينا. قال رحمه الله وهكذا نرى ان الايمان وان كان اصله التصديق فرضا من باب الفرض الجدلي هو تصديق اي شيء مخصوص. احفظوا هذه ليش الكلمة. هو تصديق مخصوص كما ان الصلاة دعاء مخصوص، وكما ان الصوم امساك مخصوص، وكما ان الحج قصد مخصوص، وقص على ذلك سائر المصطلحات الشرعيه.